الصلاة والسلام على نبيه واصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وقد قال الله تبارك وتعالى فيما سمعنا من الآيات مذكرا عباده بعظيم فضله وسعة كرمه وما بكم من نعمة فمن الله. تعرف احنا لو استشعرنا هذا الأمر أن كل نعمة نحن فيه أو ننتظرها فإنها من الله تبارك وتعالى لتغيرت معالم حياتنا. ليه؟ العلماء يقولوا إن هذا الأسلوب يقول أهل العلم هذا الأسلوب أسلوب قصر واحد، يعني كأن الله يقول ليس لأحد من الخلق نعمة إلا والله عز وجل هو المنعم بها. أي نعمة؟ فهذا الأمر يفيد عموم فضل الله عز وجل على عباده وشمول نعمه عليهم أو لهم. فهذه النعم لسمعنا جاءت بصيغة النكرة وما بكم من نعمة أي نعمة صغيرة أم كبيرة فإنها من الله تبارك وتعالى. فإذا صار هذا مبدأ في حياتنا أو شعارا لنا في حياتنا هيحصل إيه؟ أولا ستتوثق علاقتنا بالله تبارك وتعالى أكثر. ليه؟ هو الإنسان دائما بطبعه كده، الإنسان يحب من يتفضل عليه ومن يعطيه، فما بالك إذا علم أن كل خير أعطيه وينتظره فإنه من الله عز وجل. في الحلال ستتعلق نفسه بالله أكثر، وبالتالي إذا احتاج لن يسأل غيره، وإذا افتقد شيئا لن يطلبه إلا ممن رزقه إياه أولا، لا سيما إذا علم العبد أن هذا المنعم سبحانه وتعالى خزائنه ملأ ولا تنفد سبحانه وتعالى، يعني الدنيا وما فيها بالنسبة لما عند الله عز وجل قطرة في بحر، فما بالك إذا كان الذي ستطلبه شيء لا يكاد يركب بالنسبة في هذه القطرة. إذا أنت ستسأل الله تبارك وتعالى وستتعلق به، ثم إن أعطاك أم لم يعطك فأنت على صلة قوية به سبحانه وتعالى. فإذا عرفت أن النعم منه سبحانه وتعالى فإنك ستشكره على ما أعطاك. ليه؟ لأنك تعلم أنه المنعم، والطبيعي الإنسان بيشكر من أسدى إليه معروفا، فما بالك إذا كان المنعم هو الله. الأمر الآخر أن الله وعدك على الشكر الزيادة، وإن تأذن ربكم، هذا قول نبي الله موسى عليه السلام لقومه، وإن تأذن ربكم يعني أعلمكم ربكم بهذا الأمر لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى ما أتاك من النعم فإنك ستشكر الله تبارك وتعالى عليها لأنه المسدي لها، وما حجب عنك منها فمن تمام ثقتك بالله وقوة صلتك به أنك ستعلم أن الله ما حجب عنك ما حجب إلا لمصلحة ولمنفعة تعود عليك وحدك، وإلا فإن الله عز وجل لا يحجب عنك ما حجب مما تتمنى من النعم لحاجته إليها عشاء سبحانه وتعالى هو الغني عن العالمين، بل وكل ما الناس فيه من غنى منه سبحانه وتعالى. إذا هذا مما يلزم الإنسان إذا عرف أن النعم من عند الله تبارك وتعالى. كذلك إذا عرفت أن كل نعمة منه فإنك ستستخدم النعم التي أنعم الله عز وجل عليك بها فيما يحب المنعم. تعرف أحيانا مثلا يهدي إليك إنسان كذا، ممكن تلاقي الكلام ده مثلا في الشباب بس في خاصة، تقول له ما تديني كذا من هدية اللي معاك دي، أنا والله يعني لا ما أقدرش، إن اللي اداها لي يزعل لو عرف إن أنا استغنيت عنه. طيب ده الكلام ده في شأن المخلوق، طيب في شأن الخالق مع المخلوق، لو أن الله عز وجل رآك تستخدم النعمة فيما نهاك عن استخدامها فيه، أليس هذا الأمر يجعل الله تبارك وتعالى يعني يعني يمكن أن يعاقبك بحجب نعم الأخرى بسبب هذا الذي فعلته؟ أليس هذا أمرا يغضب الله تبارك وتعالى عليه؟ أليس هذا أمرا تستحق به عقاب الله تبارك وتعالى أي مكان هذا العقاب؟ سواء كان الحرمان للنعم أو سواء كان العقوبة بمصيبة أخرى ونحن ذلك نسأل الله يرفع البلاء عن الأمة. فالنهارده لما أنت مثلا يعطيك رسول الله صحتك فتستخدمها في تناول ما حرم الله عز وجل وتسرف على نفسك في سهر وإتعاب نفسك فيما لا يرضي الله تبارك وتعالى، ألست تخاف الله عز وجل أن يصدر منك هذه النعمة؟ طيب لو أن الله أنعم عليك بمال فأنفقته في غير ما يريد الله عز وجل وأسرفت في شراء أشياء ويعني هلكت هذا المال في باطل، أليس الإنسان في هذه الحالة مهددا بأن يصدر الله عز وجل منه ما أعطاه أو على الأقل أن يصدره الله البركة فيما أعطاه؟ إذا ينبغي على الإنسان حينئذ أن يستخدم النعمة فيما يحب المنعم. لو يجب لك ولد أليس من تمام شكرك لله عز وجل حتى يبارك الله لك في هذا البلد أن توجهه إلى ما يحب الله تبارك وتعالى منه قولا وعملا وهكذا؟ بعيدا هذه تغير كثير من تصرفاتنا ومن أمور حياتنا وسلوكياتنا لو أننا فعلا اعتقدنا هذا الذي ذكر الله سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. انت عارف بسبب أن الناس يعني غابت عنهم هذه الحقيقة يقول لك فلان أنا ما أقدرش أفعله، فلان ده نحن نكتفي بالخير، ده أنا عايش في خير، طب رأينا الله يموت فلان فتبكي الزوجة وكل أولاد يقول لك ما هنعمل إيه من بعده؟ ليه؟ لأن هو كان بيسعى وكان بيجيب، طب والرزاق موجود عند الله سبحانه وتعالى. بعيدا التعلق بالله تبارك وتعالى أساسه أن تعلم أنه المنعم وأنه المتفضل، ولذلك خلي من الآية ده أو الجزء من هذه الآية شعارا لحياتك صدقني هتتغير كثير من أمور حياتك. وما بكم من نعمة فمن الله، بعض الأخوان كان يكتبها أمامه على مكتبه أو مثلا في ورشته ولا في محله ولا كذا، فعلا ده ينبغي أن يكون شعارا لك في حياتك. وما بكم من نعمة فمن الله، أسأل الله تبارك وتعالى أن يتفضل علينا بواسع فضله وأن ينعم علينا بمزيد عطائه إنه جواب كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، الحمد لله رب العالمين.